إذاعة بريدة تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: وغفر له ولشيخنا والسامعين. فهم وسط في باب صفات الله سبحانه وتعالى بين أهل التعطيل الجهمية وأهل التمثيل المشبهة، وهم وسط في باب أفعال الله بين الجبرية والقدرية، وفي باب وعيد الله بين المرجئة وبين الوعيدية من القدرية، وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحضورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية، وفي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الرافضة وبين الخوارج. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قرر شيخ الإسلام رحمه الله في هذا الكلام أن منهج أهل السنة والجماعة هو الوسط بين الفرق المنتسبة لهذه الأمة في مسائل عديدة، تبين وسطية أهل السنة والجماعة واعتدالهم وسلامتهم من الإفراط والتفريط والغلو والجفاء، وهذا لأن منهجهم هو الحق، والحق هو الوسط بين غلو وبين جفاء. فمن وسطياتهم أنهم في باب الأسماء والصفات وسط بين أهل التعطيل وبين أهل التشبيه والتمثيل. ففي باب الأسماء والصفات الناس توقعوا طرفان المعطلة، وهم الجهمية والمعتزلة ينكرون الأسماء والصفات على اختلاف بينهم، فهناك من ينكر ولا يثبت لله سمعا ولا بصرا ولا مجيئا ولا كلاما ولا علوا والعياذ بالله، ومنهم من يبالغ في الإثبات فيشبه صفات الخالق بالمخلوق، فيقول تعالى الله عن قوله: له سمع كسمعنا وله بصر كبصرنا، وهكذا. وكل هذا باطل، وأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء، فيقولون: نثبت لله كل ما أثبته لنفسه من الأسماء والصفات على وجه الكمال على ما يليق بالله سبحانه، لكن من غير أن نكيفها ولا نمثلها ولا نشبهها ولا نحرفها ولا نمثلها. هذا في باب الأسماء والصفات. وأيضا بين وسطية أهل السنة والجماعة في باب القدر، فالناس في باب القدر أيضا طرفان ووسط. الطرف الأول الجبرية، وهم الذين ينفون مشيئة العبد وإرادته، ويزعمون أن العباد مجبورون على أفعاله، ويزعمون أن العبد أمام القدر كالريشة في محب الريش، فيسلبون العبد إرادته ومشيئته. وعلى هذا فيترتب على قوله أن كل أفعال العباد طاعة، لأنه لا مشيئة لهم ولا إرادة. والقول الثاني مذهب القدرية، وهم الذين ينفون التقدير لله عز وجل، فيزعمون أن الله عز وجل لم يقدر الخير ولا الشر، وأن الله عز وجل تعالى الله عن قوله: لا يعلم بأفعال العباد إلا بعد وقوعها. فهؤلاء هم القدرية الذين أنكروا إرادة الله ومشيئته، وزعموا أن الله لم يقدر أفعال العباد ولا أرادها، فالسابقون غلوا في إثبات القدر وغلوا في نفي مشيئة العباد، والطائفة الثانية غلوا في نفي القدر وإثبات مشيئة العباد، وأهل السنة والجماعة وسط. فأهل السنة والجماعة وسط بين الطائفتين، فأثبتوا أن كل شيء بإرادة الله ومشيئته، وأنه لا يكون شيء إلا والله خالقه، والله يريده، والله شاء وقدره وكتبه وعلمه. ومع ذلك أثبت أن للعبد مشيئة وإرادة، وأن العبد له قدرة ومشيئة، والله عز وجل جمع بينهما فقال لمن شاء منكم أن يستطيع، فأثبت مشيئة العبد. ثم قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين، فأثبتوا مشيئة العبد ومشيئة الرب ولا تناقض بين هذا وهذا. فقالوا العبد له مشيئة وإرادة، لكن مشيئته تحت مشيئة الله. وقالوا العبد إذا سلب المشيئة رفع عنه التكليف، فإذا كان نائما فهو مسلوب الإرادة والمشيئة فإنه لا يؤاخذ، وإذا كان مجنونا مسلوب الإرادة والمشيئة فهو لا يؤاخذ، وإذا كان مكرها فهو مسلوب الإشاء والإرادة فهو لا يؤاخذ. فهم يثبتون هذا وهذا. سيأتي كلام الشيخ رحمه الله في باب القدر بما هو أطول من هذا إن شاء الله. وأيضا بين وسطية أهل السنة والجماعة في مسألة الوعيد، فهم وسط بين أهل الإرجاء وبين الخوارج والمعتزلة، فوسط هم وسط في هذا الباب. ووعيد الله هو ما وعد الله به المخالفين والعصاة من العقوبة والعذاب. فالمرجئة في باب الوعيد منهم من يكذب به ومنهم من يقول لا يحصل، فهم في باب الوعيد يزعمون أن مرتكب الكبيرة غير فاسق، ويزعمون أن الناس في الإيمان سواء، وأن الإيمان لا يزيد ولا ينقص، وأن إيمان أفسق الخلق وأصبح الخلق سواء، لأنهم يزعمون أن الإيمان أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، يزعمون أن الأعمال خارجة عن مسمى الإيمان، ولا شك أن هذا من المذاهب الخبيثة، لأنه يؤدي إلى الانسلاخ من الدين، ويؤدي إلى أنه لا تؤدي الواجبات ولا تؤدي المحرمات. والطرف الآخر الخوارج الذين يكفرون المسلمين بالكبائر، ويزعمون أن كبائر الكبيرة خارج من الملة، وأيضا يزعمون أن كبائر الكبيرة مخلد في النار. فالمعتزلة والخوارج بينهم توافق في هذا الباب. ففي العاقبة في الآخرة المعتزلة والخوارج كلهم يزعمون أن من مات ولو كان موحدا، من مات وعنده كبيرة لم يخرج منها فإنه مخلد بها، وهذا كلام باطل، ويزعمون أنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعي. وأما في الدنيا فالخوارج يقولون فاعل الكبيرة إذا لم يزعم فإنه بمنزلة بين المنزلتين، ليس مسلم ولا كافر. معتزلة يقولون ليس بمسلم ولا كافر. وأما بالنسبة للخوارج فإنهم يقولون هو كافر، فيكفرونه بما لم يكفرهم الله ورسوله به. قال فأهل السنة والجماعة بين هؤلاء وهؤلاء، فأهل السنة والجماعة يعتقدون أن فاعل الكبيرة مسلم أو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، ويعتقدون أن من فعل كبيرة ومات من غير توبة فإنهم لا يصحون له بالنار، ويقول هو تحت مشيئة الله إن شاء الله عذبه وإن شاء غفر له. ويعتقدون أن فاعل الكبيرة للمادة من غير توبة وهو على الإسلام فإن مصيره إلى الجنة، وإن عذب في النار ما عذب. ويعتقدون أن أمر الكبائر تنفعهم شفاعة، شفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. فأهل السنة والجماعة وسط بين هؤلاء وهؤلاء. ثم قال: وفي باب أسماء الإيمان والدين بين الحرورية والمعتزلة وبين المرجئة والجهمية. الحرورية نسبة إلى حورة وهم الخوارج، لأن البلد الذي خرجوا منه هل علي بن أبي طالب رضي الله عنه في العراق هو بلد حورة فنسبوا إلى ذلك البلد. والمعتزلة هم أصحاب واصل ابن هضاء، فإنه كان من تلاميذ الحسن البصري، فخالف الحسن في مساحه فاعتزل مجلس الحسن وجلس وحده، فسمي من ينتسب اليه المعتزله. والحاصل ان اهل السنه والجماعه وسط في باب اسماء الايمان. اسماء الايمان مثل المسلم والمؤمن والفاسق والكافر، فهذه أسماء، هذه أسماء جاءت في الشريعة، يجب أن لا نقل على أول ما جاءت في الشريعة، فلا تستحق إلا من تستحقه الله ورسوله، ولا تكفر إلا من تستحقه الله ورسوله. ومن ثبت إيمانه بيقين لا ينقل عنه إلا بيقين كما قال شيخ الإسلام. فهم وسط في هذا الباب. فالمرجئة يطلقون الإيمان على كل أحد، ولا يقدرون الفسق على من يفعل الكبائر ولا يتوب منها. والخوارج يطلقون الكفر على من يفعل الكبائر وان لم تكن كبيره، مكفر اهل الايمان والسنه والجماعه، فيطلقون الايمان على المسلم المؤمن، واذا فعل كبيره يقول هو فاسق بكبيرته، مؤمن بايمانه. فهذا ما هدى الله عز وجل أهل السنة والجماعة إليه، فهم وسط بين الفرق. وأيضا هم وسط في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين في لما تأتي إلى أهل البيت تجد أن أهل السنة والجماعة وسط فيه، بين بين النواصب وبين الظواهر، فالظواهر غلوا في أهل البيت وقدسوهم وأعطوهم أشياء لا تليق ببشر، وادعوا عصمة الأئمة، وقدموا عليا رضي الله عنه على الشيخين أبي بكر وعمر، بل وقفوا سائر الصحابة إلا علي رضي الله عنه وآل بيته ومن نصرهم 17 صحابيا، ومن سواهم اعتقدوا كفرهم وردتهم وهم ضعاف من ذلك. والنواصب ناصبوا أهل البيت في الله، وأهل السنة والجماعة يحبون أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم ويوالونهم ويعرفون حقهم وقدرهم، ويذكرون قول النبي صلى الله عليه وسلم: أذكركم الله في آل بيتي، أذكركم الله في آل بيتي، ووصية النبي عليه الصلاة والسلام بهم. لكن لا يعطونهم منزلة أرفع من منزلتهم ولا يدعون فيهم. وأيضا هم وسط في باب الصحابة عموما بين الروافض والخوارج. فالروافض كفروا الصحابة وسبوهم وشتموهم إلا 14 صحابيا، ويعتقدون أنه لا ولاء إلا ببراءة، فلا ولاء لآل البيت إلا بالبراءة من الصحابة، وهذا ضلال والعياذ بالله. والخوارج أيضا كفروا عددا من الصحابة وقاتلوه، فكفروا علي رضي الله عنه وعثمان رضي الله عنه ومعاوية رضي الله عنه وغيرهم من الصحابة. وأهل السنة والجماعة وسط في هذا الباب، فيحبون الصحابة ويعتقدون أنهم أفضل الأمة علما ورأيا وعبادة وعقلا وإيمانا، ويحبونهم ويعتقدون معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيدي لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفا. وهذا حق الصحابة رضوان الله عليهم، أزكى الأمة قلوبا وأقواهم إيمانا وأكثرهم علما وأعمقهم علما وأقلهم تكلما، ومن يسب الصحابة فهو مبتدع، ومن يكفر الصحابة فهو مبتدع. ثم هل تخرجه بالعدل عن الإسلام أو لا؟ هذا فيه تفاصيل ليس هذا مقامها، لكن هذا السنة والجماعة وفق في هذا. والروافض سبب تسميتهم بالروافض، في أول الإسلام كان شيعة آل علي يلقبون بالشيعة، فلما خرج زيد ابن علي ابن الحسين ابن علي بن أبي طالب رضي الله عنه في زمن هشام ابن عبد الملك، خرج طوائف من الشيعة وأرادوا أن يقاتلوا معه، فقالوا قبل أن نناصرك ماذا تقول لأبي بكر رضي الله عنه؟ هل تواليهم أو تعاديهم؟ قال أواليهم، هما وزيرا جدي، يعني هما وزيرا النبي عليه الصلاة والسلام، وكان يحبهم ويترضى عليهم ويقول دخلت أنا وأبو بكر وعمر، وخرجت أنا وأبو بكر وعمر، فاقتدوا بالذين من بعدي إن يقتدوا بأبي بكر وعمر يكرشدوا. فرفضوه، فرفضوا طائفة ورفضوا أن يوالوا وأن يناصروا فسموا راهبة، وناصرته طائفة فسموا الزيدية. فالزيدية هم من أقرب طوائف الشيعة إلى السنة وإن كانوا مبتدعة. والخوارج في هذا الباب أيضا مبتدعة في باب الصحابة رضوان الله عليهم، والخوارج أيضا من أخبث الطوائف التي خرجت في الإسلام، فمن الطوائف التي بدأت في أوائل الإسلام طائفة الخوارج وطائفة الروافض، وكلهم خرجوا على الصواب المستقيم. أما الخوارج فقد خرجوا في زمن علي رضي الله عنه فقاتلهم وقتلهم، وأخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن في من قتل أن لمن قتلهم أجر يوم القيامة، وقال لئن أدركتهم لأقتلنهم قتل عاد وثمود. والرواد أيضا خرجوا في زمن علي رضي الله عنه أحرقهم بالنار، فقال علي رضي الله عنه فقال ابن عباس رضي الله عنه أنا لو كنت أعلم لما أحرقتهم، لقتلتهم ولا أحرقهم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يعذب بالنار إلا ربها. ولكن هذا اجتهاد من الإمام رضي الله عنه وأرضاه. والحاصل أن أهل السنة والجماعة وفق في هذا، لكن لا بد أن تعلم أن أهل البدع دائما يقسمون مخالفيهم ولو كان المخالفون على الحق بأحدث الأوصاف، فمن ورثة يقسمون أهل السنة لأنهم خوارج، والخوارج يقسمون أهل السنة لأنهم مرجئة، ولكن كل هذه الأوصاف ما تغير من الحق شيء، المحل كتاب الله وسنة رسوله، فما وافق قبل وما خالف قبل. ولو وافق الحق بعض طوائف أهل البدع فإنه نقبل الحق، لا لأنه منهم لكن لأنه جاء به كتاب وسنة، وعلى هذا فقط. ولذلك نحن نحب أهل البيت وإن كان الشيعة يحبونه لا لأجل الشيعة لكن لأجل كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. ومع ذلك المسلمون عندهم الحق الموافق للكتاب والسنة في كل هذه المسائل التي تقدم عليكم منها. أحسن الله إليك. وقد دخل فيما ذكرناه من الإيمان بالله الإيمان بما أخبر الله به في كتابه وتواتر عن رسوله صلى الله عليه وسلم وأجمع عليه سلف الأمة من أنه سبحانه فوق سماواته على عرشه علي على خلقه، وهو سبحانه معهم أينما كانوا يعلم ما هم عاملون، كما جمع بين ذلك في قوله هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى مسألة العلو وتقدم بيانه مرارا، وأن أهل السنة والجماعة يثبتون أن الله عز وجل عاجز على خلقه مستوى على عرشه وأنه ليس يخفى عليه شيء من أمر العباد سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل جمع بين الأمرين في الآية التي ذكرها في سورة الحديث حيث قال هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، فأثبت الاستواء والعلو، ثم أثبت علمه بالخلق يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرض فيها وهو معكم أينما كنتم. هنا المقصود بالعلم الإحاطة وعلمه، وليس المقصود أنه مخالف له بذاته تعالى الله عن ذلك علوما كبيرة. فمن أهل السنة والجماعة أن الله خالق السماوات والأرض وأنه مستوي على عرشه وأنه مع خلقه يبصر أعمالهم من فوق عرشه، فعلوه لا يناقض معيته ومعيته لا تبطل علوه، بل كلاهما حق كما بينه ابن القيم رحمه الله. أحسن الله إليك. وليس معنى قوله وهو معكم أنه مختلط بالخلق، فإن هذا لا توجبه اللغة وهو خلاف ما أجمع عليه سلف الأمة وخلاف ما فطر الله عليه الخلق، بل القمر آيات من آيات الله من أفضل مخلوقاته وهو موضوع في السماء وهو مع المسافر وغير المسافر أينما كان. كلام واضح كلام الشيخ رحمه الله في هذا المسألة، يعني يقول وهو معكم لا يعني المخالفة، فالناس يشاهدون هذا في مخلوق مع مخلوق فيقول سرنا فالقمر معنا والقمر ليس يمشي معه في السيارة ولكنه في محله، يقول فكيف بالخالق جل وعلا؟ فالله عز وجل أعظم وأجل، ولذلك أهل السنة والجماعة يعتقدون أن الله عز وجل مع الخلق بعلمه لا بذاته، يعني ليس مخالطا لهم بذاته، فهو معهم بعلمه وإحاطته واطلاعه لكنه بذاته مستوى على عرشه. الله إليك. وهو سبحانه فوق عرشه رقيب على خلقه مهيمن عليهم مطلع عليهم إلى غير ذلك من معاني ربوبيته. وكل هذا الكلام الذي ذكره الله من أنه فوق العرش وأنه معنا حق على حقيقته لا يحتاج إلى تحريف، ولكن يصان عن الظنون الكاذبة مثل أن يظن أن ظاهر قوله في السماء أن السماء تظله أو تقله، وهذا باطل بإجماع أهل العلم والإيمان، فإن الله قد وسع كرسيه السماوات والأرض وهو يمسك السماوات والأرض أن تزولا ويمسك السماء أن تقع على الأرض إلا بإذنه، ومن آياته أن تقوم السماء والأرض بأمره. شرح الشيخ رحمه الله هنا إلى أنه يجب أن تفهم النصوص الشرعية في صفات الله سبحانه وتعالى عن الظنون الكاذبة والأوهام الفاسدة في حق الله عز وجل، فنؤمن بها على ظاهرها على وجه الكمال ونعلم انها لا تتعارض وتصان عما لا تليق بالله سبحانه وتعالى، فنؤمن بها على ظاهرها مع نفي ما فيه نقص عن الله عز وجل، لان الكتاب والسنه اصدق كلام واصرح كلام في وقت الرب سبحانه وتعالى. قال شيخ الاسلام فاهل السنه والجماعه إذا قالوا إنه فوق العرش أو أنه في السماء لا يقولون إن هناك شيء يهوي سبحانه وتعالى أو يحصره تعالى الله عن ذلك، بل هو فوق كل شيء ومستغن عن كل شيء، وكل شيء مفتقر إلى الله سبحانه، والله غني عن العرش وغني عن كل مخلوق. وأما الخوف معنى قوله في السماء فإن معنى أي فوق السماء، كما قال سبحانه تسيره في الأرض تسيره فوق الأرض. أحسن الله إليك. وقد دخل في ذلك الإيمان بأنه قريب من خلقه مجيب، كما جمع بين ذلك في قوله وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. وقوله صلى الله عليه وسلم إن الذي تدعونه أقرب إلى أحدكم من عنق راحلته، وما ذكر بالكتاب والسنة من قربي ومعيته لا ينافي ما ذكر من علوي وفوقيته، فإنه سبحانه ليس كمثله شيء في جميع نعوته، وهو علي في جنوه قريب في علوه. شرع الله رحمه الله هنا إلى أن السنة والجماعة يثبتون قرب الله عز وجل من عباده كما نطقت بذلك النصوص، وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، لكن قرب الرب جل وعلا من عباده لا ينافي استواءه على عرشه ولا ينافي علوه سبحانه، فهو قريب في علوه علي في ذنوبه لا يعارض هذا، فكلها حق. فنثبت علو الله جل وعلا واستواءه على عرشه، ونثبت ان الله عز وجل قريب من خلقه، وهذا على ما يليق بجلال الله كما نطقت به نثبتها على ما يليق بجلال الله عز وجل، ونعلم ان الله عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ومن الإيمان بالله وكتبه الإيمان بأن القرآن كلام الله منزل غير مخلوق، منه بدأ وإليه يعود. أشار المؤلف رحمه الله هنا إلى معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن، فبين أن معتقد أهل السنة والجماعة في القرآن أنهم يؤمنون أن القرآن كلام الله ليس كلام البشر، وأن القرآن منزل غير مخلوق، والأدلة على ذلك كثيرة من الكتاب والسنة وقد مرت معنا، منها قول الله عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنه، ودليل من ذلك من السماء قول قل نزله روح القدس، وقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا رجل يؤويني حتى أبلغ كلام ربي، فهم يؤمنون بهذا. قوله منه بدأ وإليه يعود، هكذا عبر غير واحد من السلف. قال الإمام أحمد منه بدأ أي أن الله عز وجل هو المتكلم به لم يبتدئ به غيره، فالمتكلم بالقرآن هو الله وهو كلامه سبحانه. وقول السلف منه بدأ يريدون به الرد على الجهمية، يريدون به الرد على الجهمية، فسور القرآن سور الإخلاص والبقرة وغيرها من الآيات كلها كلام الله عز وجل، الحروف والمعاني كلام الله عز وجل. قوله وإليه يعود أي أن القرآن يرجع إلى الله عز وجل، فإن النصوص دلت أنه في آخر الزمان يسرى بالقرآن فلا يبقى أحد معه آية من كتاب الله عز وجل، فيرفع من الصدور ويرفع من المقاعد، فلا يبقى منه لا كلمة ولا آية، وهذا من أشراط الساعة. قال ابن مسعود رضي الله عنه: يسرى على القرآن فلا يبقى في المصاحف منه آية ولا في الصدور منه آية. وهكذا روي عن حذيفة بن يمان وعمان ابن جبل رضي الله عنهم اجمعين. أحسن الله إليك. وأن هذا القرآن الذي أنزله على نبيه محمد صلى الله عليه وسلم هو كلام الله حقيقة لا كلام غيره، ولا يجوز إطلاق القول بأنه حكاية عن كلام الله أو عبارة عنه، بل إذا قرأه الناس أو كتبوه في المصاحف لم يخرج بذلك عن أن يكون كلام الله عز وجل حقيقة، فإن الكلام إنما يضاف حقيقة إلى من قاله مبتدئا لا إلى من قاله مبلغا مؤديا. شرح الشيخ رحمه الله في هذا المنطق إلى الرد على طائفتين ضللا في مسألة كلام الله عز وجل، وهما الأشاعرة والكلابية. تبين أن أهل السنة والجماعة يعتقدون أن القرآن كلام الله حروفه ومعانيه. أما قول الكلابية فإنهم قالوا الحروف حكاية عن كلام الله وليس من كلام الله، وهذا كلام باطل. وأما الأشاعرة فقالوا إن القرآن الموجود هو عبارة عن كلام الله. وكلا الطائفتين أنكرتا أن تكون الحروف والكلمات كلام الله، وهذا قول باطل خالف للكتاب والسنة ولما أجمع عليه سلف الأمة. قال الإمام أحمد: القرآن كيف تصرف فيه فهو غير مخلوق، لا نرى القول بالحكاية والعبارة، وغلظ من قال بها وجهله وقال هذا بدعة ولم يقل به أحد من السلف. الله عز وجل قال: فأجره حتى يسمع كلام الله، ولم يقل حتى يسمع ما هو عبارة عن كلام الله عز وجل. فهذا إشارة إلى أن الله والمعنى كلام الله عز وجل. ومسألة أن القرآن كلام الله عز وجل منزل غير مخلوق هي من المسائل الكبار التي حصلت المحنة بسببها على الإمام أحمد ومن معه من أهل العلم رحمه الله. فقوله وهو كلام الله حروفه ومعاني، ليس كلام الله الحروف دون المعاني ولا المعاني دون الحروف، وهذا هو حرف وأمته أهل السنة والجماعة في هذا المعنى. الله إليك. وقد دخل أيضا فيما ذكرناه من الإيمان به وبكتبه وبرسله